بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في قناة شهب السلفية أن يقدموا لكم هذه المادة. قد أرسل الله جل وعلا رسوله محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، أرسله رحمة للخلائق عامة، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثني الله رحمة للعالمين. وأما رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فهي الرحمة الكاملة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. وقال الله جل جلاله: فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. كان يعز عليه ويصعب عليه أن تقع هذه الأمة في العنت والمشقة، وأعظم العنت والمشقة أن تقع في الشرك الذي إذا مات صاحبه لا يغفر له ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم. فبأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه، وأعظم ذلك الشرك، فسد كل طريق وكل وسيلة وكل ذريعة توصل إلى الشرك، وحمى حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد حماية عظيمة، وبالغ في ذلك مبالغة كبيرة حتى منع أن يمدح باعتداء أو غلو أو تجاوز، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد أرسل الله جل وعلا رسوله محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، أرسله رحمة للخلائق عامة، إنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والمسخ والقذف. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثني الله رحمة للعالمين. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. قال بعض العلماء في قوله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: كان رحمة للخلائق عامة، كان للمؤمن رحمة بالهداية، وكان للمنافق رحمة بالأمان من القتل، وكان للكافر رحمة بتأخير العذاب. ولهذا لما قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، قال الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا بسحابة تظلني فنظرت فيها فإذا جبريل فناداني إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وإنه أرسل إليك ملك الجبال فأمره بما شئت فقال ملك الجبال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال نبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا قال ابن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح عن وجهه الدم ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ولما جاء الطفيل بن عمرو الدوسي ومعه أصحابه قالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادع عليها فقال الناس هلك الدوس فقال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام اللهم اهدِ دوسًا وأتِ بهم وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين كان رحمةً للكفار بتأخير العذاب عنهم كان رحمةً للكفار بحرصه على هدايتهم حتى قال الله عز وجل لعلك باخعٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك مهلك نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام حريصاً كل الحرص على هدايتهم للإسلام كان رحمةً للكفار حتى أثناء الحروب فكان يقول لأصحابه لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تقتلوا راهباً في صومعته ولا تغدروا ولا تمثلوا يعني لا تشوهوا بالقتيل كان رحمةً للكفار بتلك العهود وذلك الصلح وتلك المواثيق التي كانت تحصل بين المسلمين والكفار بأمره صلى الله عليه وسلم وبإرشاده إلى ذلك فيحصل بها وقف الحروب ويحصل بها كف القتال ويحصل بها نشر دين الإسلام كان رحمة للمنافقين بالأمان من القتل فيقبل منهم ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله يعتذرون إليه بالأعذار الكاذبة فيقبل عليه الصلاة والسلام منهم ذلك وأعلمه الله عز وجل بكثير من أسماء المنافقين فلم يقتل أحدا منهم وإنما كان يقبل ظاهرهم ويكل سرائرهم إلى الله ويقول حتى لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه وأما رحمته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين فهي الرحمة الكاملة في الدنيا والآخرة قال الله جل وعلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمةٌ للذين آمنوا منكم وقال الله جل جلاله لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم كان يعزُّ عليه ويصعب عليه أن تقع هذه الأمة في العنت والمشقة وأعظم العنت والمشقة أن تقع في الشرك الذي إذا مات صاحبه لا يغفر له ويكون خالداً مخلداً في نار جهنم فبأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه ولا شراً إلا حذر الأمة منه وأعظم ذلك الشرك فسد كل طريق وكل وسيلة وكل ذريعة توصل إلى الشرك وحمى حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد حماية عظيمة وبالغ في ذلك مبالغة كبيرة حتى منع أن يمدح باعتداء أو غلو أو تجاوز، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ونهى عن اتخاذ قبره عيدا، فقال: لا تتخذوا قبري عيدا. ولما قالوا له: يا سيدنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان. كل ذلك سدا لكل طريق يوصل إلى الغلو، ثم يوصل بصاحبه إلى الشرك والعياذ بالله. رحمة بهذه الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى آخر أنفاسه. وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، إلى آخر أنفاسه عليه الصلاة والسلام. رحمة بهذه الأمة حتى لا تقع في هذه المشقة العظيمة، مشقة الشرك والعياذ بالله. صلوات الله وسلامه عليه. أما رحمته بالصغار فحدث عن ذلك الشيء الكثير. كان ربما عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة فيريد إطالتها، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز ويخفف صلاته مما يعلم من شدة وجد أمه عليه، ويرفع له الصغير ونفسه تقعقع فتذرف عيناه بالدموع، فيقول له بعض أصحابه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة اجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، ويقبل الحسن أو الحسين. فيقول له بعض الأعراب: أتقبلون صبيانكم؟ فيلتفت إليه عليه الصلاة والسلام ويقول: من لا يرحم لا يرحم. ويقول لآخر: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ويحمل وهو يؤم الناس في الصلاة بنت ابنته أمامة، يحملها، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، وربما سجد فيأتي الحسن أو الحسين فيمتطي ظهره ويرتحل ظهره عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع رأسه من السجود حتى يقضي الصبي حاجته من اللعب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال جابر بن سمرة، وكان صغيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، قال: فاستقبله ولدان فجعل يمسح خد أحدهم واحدا واحدا، قال: أما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده لينا وريحا كأنما أخرجت من جؤنة عطار، وهو الوعاء الذي يعده العطار للطيب. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كانت رائحته زكية عطرة حتى عرقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان بعض النساء من نسائه لربما أخذنا من هذا العرق يضعنه في الطيب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتطيب ويحب الطيب. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعطى الله جل وعلا كل نبي دعوة عظيمة كبرى مستجابة بيقين، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وادخرها نبي الرحمة لأمته إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد تعجل كل نبي دعوته. قال: واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي رواية قيل: لي سل، فإن كل نبي قد سأل. قال: فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما حصل الكسوف وصلى تلك الصلاة الطويلة الطويلة الطويلة كان يقول، وقد رأى هذا الأمر المخيف ورأى الجنة والنار، فقال: ألم تعدني يا رب ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني يا رب ألا تعذبهم ونحن نستغفرك؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل عن إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وتلا قوله عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله جل وعلا: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له ما يبكيك وهو أعلم به. فذهب جبريل فقال: يا محمد ما يبكيك؟ قال: أمتي أمتي. فرجع جبريل لربه وهو أعلم سبحانه وتعالى فأخبره، فقال: اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل قد امتدت رحمته للحيوان. قال ابن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق إلى حاجته فرأينا حمرة ومعها فرخاها طائر يشبه العصفور. قال: فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة إلى رسول الله تفرش جناحيها ترفرف، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها. ورأى قرية قد حرقت من النمل، فقال: من أحرق هذه؟ قرية نمل قد أحرقت. فقال: من حرق هذه؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. ودخل حائطا لبعض الأنصار وكان فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه حتى سكت، ثم قال: لمن هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله. قال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى لي أنك تجيعه وتدعبه. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة دخلت النار في حرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحدث عن امرأة بغي سقت كلبا شربة ماء فغفر الله لها وأدخلها الجنة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خشبة كان يخطب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما صنع له المنبر صعد عليه فحن الجذع وحنت الخشبة وصاحت كما يصيح الطفل ألما على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام واعتنق الجذع حتى سكن. قال: لو لم أفعل ذلك لظل يصيح إلى يوم القيامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قولوا ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فالله الله في قبول الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام، الله الله في اتباع هذا النبي الرؤوف الرحيم الشفيق الحريص علينا كل الحرص أن نطيعه فيما أمر وأن نصدقه فيما أخبر، وأن نبتعد عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. وكل طريق إلى الله عز وجل بعد بعثته مسدود، ولا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام. فالله الله في لزوم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في أن نتأسى به، فهو أسوتنا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن نتأسى به في هذا الخلق العظيم، خلق الرحمة، فنرحم آباءنا وأمهاتنا ونحسن إليهما ونبذل المعروف لهما ونخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله الله في أن نرحم أبناءنا ببذل الخير لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإبعادهم عن الشر ووسائل الشر والفساد ووسائل الفساد. فوالله ليس من الرحمة أن تجعلهم يهيمون ويسرحون ويمرحون دون ما رقيب ولا حسيب، بل والله إنك عذاب عليهم إن كنت كذلك. الله الله بالرحمة بنسائنا والرفق بهن والإحسان إليهن والمعاشرة لهن بالمعروف وتوجيههن إلى كل خير. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل استوصوا بالنساء خيرا، وهو القائل رفقا بالقوارير. الله الله في الرحمة بالأرحام، بوصلها ومواساتها وبذل المعروف لها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الله الله بالرحمة بالجيران، فنبذل لهم المعروف ونقدم لهم الإحسان، وعلى أقل تقدير نرحمهم بأن نكف الأذى عنهم وأن نكف الشر عنهم. الله الله بالرحمة بمجتمعاتنا التي نعيش فيها، بأن نتعاون على البر والتقوى وأن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر ونقيم دين الله عز وجل. الله الله بالرحمة باليتامى والأسر التي فقدت عائلها وربما قتل في هذه الحرب، قتل وهو مرابط، قتل وهو في المترس، قتل وهو يقاتل أعداء الله الكفرة. الله الله من فتح الله عليه في المال فليواسي تلك الأسر وليرحمها ويرحم اليتامى. فوالله ما نحن فيه من عزة بعد الله عز وجل من أعظم أسبابه هؤلاء الذين يطاردون فلول المجوس وأذناب المجوس، ما نحن فيه من عزة وكرامة لا يعرفها إلا من فقدها. من أعظم أسباب هذه العزة أولئك الذين يقاتلون في الجبهات، فارحموا أولادهم وارحموا أسرهم، ومن كان قد فتح الله عليه فليبذل فإن ذلك من الرحمة. وهكذا معاشر المسلمين نرحم الفقراء والمساكين، نتراحم فيما بيننا. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الله الله الله الله في هذا الخلق العظيم معاشر المسلمين، والحذر من أن نكون عذابا على أسرنا، عذابا على آبائنا وأمهاتنا، عذابا على أرحامنا، عذابا على جيراننا، عذابا على أبنائنا، عذابا على مجتمعاتنا. الحذر، كم من أناس هم عذاب على غيرهم، تجار المخدرات، تجار الخمور، وهكذا تجار ما يضر بالإنسان من دخان وقات وغير ذلك، هؤلاء عذاب على مجتمعاتهم. وهكذا أولئك القائمون على الإعلام الفاجر الفاسق، ينشرون الشرك ينشرون الفجور والفسوق، هؤلاء عذاب على مجتمعاتهم. وهكذا انظروا إلى أهل البدع، انظروا إلى الروافض إلى الخوارج، كيف صاروا عذابا علينا، كيف صاروا عذابا على مجتمعاتهم. فالله الله والحذر الحذر من أن نكون عذاباً. أبي بن كعب رضي الله عنه يقول لعمر: لا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله. لما قال لأبي موسى الأشعري: ائتني ببينة على هذا الحديث وشاهداً على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث الاستئذان ثلاثاً: وإلا أوقعت ظهرك. فأتى أبو موسى بشاهد وهو أبو سعيد الخدري، فلما لقي أبي بن كعب عمر قال: يا عمر، لا تكونن عذاباً على أصحاب رسول الله. فقال عمر مباشرة: لا أكون عذاباً على أصحاب رسول الله. صدع بالحق من قبل أبي، وقبول له من قبل عمر، واعتذار مباشرة: لا أكون عذاباً على أصحاب رسول الله. وهكذا نحن جميعاً لا نكون عذاباً على غيرنا، ولنرحم أنفسنا أولاً وآخراً بإلزامها بتقوى الله، بإلزامها بطاعة الله. ارحم نفسك وحافظ على الصلوات الخمس، ارحم نفسك وكفها عما حرم الله، ارحم نفسك من أكل الحرام، ارحم نفسك من أكل الربا، ارحم نفسك من أكل أموال الناس بالباطل، ارحم نفسك مما يغضب الله ويسخطه. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الرحماء، إنه على ذلك قدير بالإجابة قدير. اللهم يا ربي نعوذ بك من القسوة والإعراض والغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، اللهم غنمهم، اللهم افتح عليهم، اللهم افتح عليهم، اللهم انصرهم يا خير الناصرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد، ورد بلادنا يا رب العالمين آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.